بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب قضاء الحاجة من كتاب الطهارة، وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. زاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد، ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أو نقع ماء وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا اللعانين. واللعانين اسم فاعل من اللعن، يعني التي تكون سببا للعن. ثم بين ذلك وقال: البول في طريق الناس أو ظلهم، وفي رواية في الموارد. وهذه المواضع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مما ينهى فيه عن قضاء الحاجة إنما هي على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. والقاعدة في هذا الباب أن كل موضع يتأذى الناس في البول أو التغوط فيه فإنه ينهى عن البول أو التغوط فيه، لأن في ذلك إيذاء للمسلمين، وفي ذلك أيضا فيه حرمان لهم من هذا المكان الذي بال فيه أو تغوط فيه. وإيذاء المسلمين محرم، وقد قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا يجوز للإنسان أن يبول في طريق الناس، ولا أن يبول في ظلهم، يعني ما يستظلون فيه، ولا أن يبول في الموارد، وهي أماكن المياه التي يريدونها، ولا أن يبول أيضا في نقع ماء أو تحت ظل شجرة. فكل موضع يحتاج الناس إليه، وكل موضع يتأذى الناس في قضاء الحاجة فيه، فإنه يحرم على الإنسان أن يقضي فيه حاجته، لأن قضاء الحاجة في هذا المكان حرمان لهم من الانتفاع به، وإيذاء للمسلمين، وإيذاء المسلمين كما سبق محرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. يقول عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تغوط الرجلان، أي إذا أراد التغوط. والغائط في الأصل هو المكان المنخفض من الأرض، لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته طلب لقضاء حاجته مكانا منخفضا، ومن ثم أطلق هذا المكان على الخارج من الإنسان، وإلا فالأصل أن الغائط هو من خفض من الأرض، لكن أطلق على الخارج من الإنسان لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته طلب لذلك مكانا منخفضا لأجل أن يتوارى ويبتعد عن الناس. يقول: إذا تغوط الرجلان، وذكر الرجلين من باب التغريب، وإلا فالمرأة كذلك، فلا يتحدث أحدهما مع الآخر، أو فلا يتحدث يعني حال قضائهما لحاجتهما، فإن الله وليتوارى فإن الله يمقت ذلك، والمقت هو أشد الغضب. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا النهي عن التحدث حال قضاء الحاجة، وأن الإنسان حال قضاء حاجته لا يتحدث مع غيره، لأن تحدثه مع غيره سبب لطول بقائه في هذا المكان، وهذا المكان أعني محل قضاء الحاجة إنما يجلس الإنسان فيه بقدر حاجته فقط. وثانيا أيضا أن التحدث على هذه الحال سبب لمقت الله عز وجل، لقوله فإن الله يمقت ذلك. ومنها أيضا أن المشروع لمن أراد أن يقضي حاجته أن يتوارى وأن يبتعد، وأنه لا يحل للإنسان أن يقضي حاجته أمام الناس أو أمام شخص آخر يقضي حاجته، لأن فيه كشفا للعورة، وكشف العورة محرم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وفيه أيضا دليل على إثبات المقت لله عز وجل، وهو أشد البغض، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الغضب والمقت لله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وفسر أهل التعطيل والتحريف، فسروا الغضب والانتقام، فسروا ذلك بأنه فسروا الغضب بأنه إرادة الانتقام، فيفسرون غضب الله عز وجل ومقته بإرادة الانتقام، وهذا التفسير مخالف لما أجمع عليه سلف الأمة، ومخالف أيضا لظاهر النصوص الشرعية، فإن الله عز وجل فرق بين الغضب وبين الانتقام، فقال عز وجل: فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم، فجعل الانتقام أثر من آثار الغضب. وعلى هذا فالواجب في مثل هذه النصوص أن تثبت كما جاءت من غير تحريف ومن غير تأويل. أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن ثلاثة أشياء. الأول: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ففيه النهي عن إمساك الذكر أو عن مس الذكر حال البول. والثاني: لا يتمسح من الخلاء بيمينه، ففيه النهي أيضا عن التمسح يعني عن الاستنجاء أو الاستجمار باليمين. والثالث: ولا يتنفس في الإناء، فينهى الإنسان عن أن يتنفس في الإناء. أما المسألة الأولى وهي النهي عن مس الذكر حال البول، فذلك إكراما لليمين، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، من باب إكرام اليمين، لأن المشروع أن يستعمل يده اليسرى، لأن اليسرى تقدم للأذى واليمنى فيما عدا ذلك. وهذا النهي عند جمهور العلماء محمول على الكراهة وليس على التحريم، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن هذا النهي للتحريم، قالوا لأن الأصل في النهي التحريم، لكن جمهور أهل العلم على أن النهي هنا للكراهة. وإذا نهي الإنسان عن أن يمس ذكره وهو يبول بيمينه فالنهي في غير البول من باب أولى، لأنه إذا نهي حال البول مع أنه قد يحتاج إلى ذلك ففي غير حال البول من باب أولى. وعلى هذا فالمشروع للإنسان أن يستعمل اليد اليسرى في مس الذكر عند البول، وكذلك أيضا في التمسح، يعني إذا أراد أن يستنجي أو أراد أن يستجمر فإنه يستنجي ويستجمر باليسرى. والثالث نهى عن التنفس في الإناء، لأن التنفس في الإناء سبب لأن يصيب الإنسان الشرق، ولأنه أيضا قد يخرج منه أشياء تقزز وتؤذي من يشرب بعده من هذا الإناء. فإذا أراد الإنسان أن يتنفس وهو يشرب فليكن تنفسه خارج الإناء، لما سبق من أن ذلك قد يكون سببا لشرقه، وقد يكون أيضا سببا لخروج أشياء مستقدرة إما من فمه أو من أنفه، وحينئذ يقزز هذا من يشرب بعده من هذا الإناء. أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن سلمان رضي الله عنه أنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. يقول عن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وهذا الحديث له سبب، وهو أن المشركين قالوا لسلمان الفارسي رضي الله عنه ساخرين مستهزئين: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى قضاء الحاجة. فقال رضي الله عنه: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. لقد نهانا، النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، هذا هو النهي، طلب الكف على وجه الاستعلاء. يقول: نهانا أن نستقبل القبلة، والقبلة في الأصل هي الوجهة، والمراد بها الكعبة شرفها الله، وسميت قبلة لأن الإنسان يستقبلها حال صلاته فتكون قبالته. فنهى عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة عند البول أو عند الغائط، وذلك من باب تعظيم الكعبة شرفها الله. وثانيا نهى عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، فإذا قضى الإنسان حاجته فإنه ينهى أن يستنجي بأقل من 3 أحجار، حتى لو أنقى المحل بحجر أو بحجرين فإنه يزيد ثالثا. والأمر الثالث مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عنه عن التمسح باليمين، يعني يستنجي بيمينه كما تقدم في الحديث، وهذا أيضا من باب إكرام اليمين، فينهى الإنسان عن أن يستنجي بيده اليمنى أو أن يستنجي أو أن يستجمر بيده اليمنى. والرابع مما نهى عنه أن نستنجي برجيع أو عظم، يعني بروث أو عظم، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الحكمة من ذلك. فدل هذا الحديث على فوائد ومسائل، منها أولا النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا، قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا يدل على تحريم استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة، وسيأتي الخلاف في ذلك. والحكمة من ذلك تعظيم الكعبة، لأن هذه الكعبة هي بيت الله عز وجل، فيجب تعظيمها ويجب احترامها. واعلم أن استقبال القبلة تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجباً ويكون محرماً ويكون مستحباً ويكون مكروهاً ويكون مباحاً. فأما الحكم الأول وهو التحريم، فمتى يكون استقبال القبلة محرماً؟ الجواب: يكون استقبال القبلة محرماً حال قضاء الحاجة، فينهى الإنسان أن يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة كما في هذا الحديث. والحكم الثاني أن يكون الاستقبال واجباً بل شرطاً، وذلك في الصلاة، فاستقبال القبلة في الصلاة شرط من شروط صحتها، لقوله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ويكون استقبال القبلة أيضا مكروها، وذلك في حال خطبة الجمعة، فلو أن الخطيب استقبل القبلة واستدبر الناس فهذا من الأمور المكروهة، لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا إطالة الإمام قعوده بعد الفريضة مستقبل القبلة، هذا مكروه. والسبب في ذلك أن المأموم مأمور ألا ينصرف من صلاته حتى ينصرف الإمام، يعني حتى يتوجه الإمام إلى المأمومين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف. فأنت إذا كنت تصلي مع الإمام فلا تقم من مكانك حتى ينصرف الإمام، يعني حتى ينحرف عن جهة القبلة ويستقبل المأمومين. وكثير من الناس يجهل هذا الأمر، ولذلك تجده بعد أن يسلم الإمام يقوم من موضعه قبل أن ينصرف الإمام ويستقبل المأمومين بوجهه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف. قال أهل العلم: والحكمة من ذلك، أعني الحكمة من نهي المأموم عن الانصراف قبل توجه إمامه إلى المأمومين، أن الإمام ربما ذكر أن عليه سهواً، ثم إذا انصرف المأموم فمعنى ذلك أنه حرم نفسه من أن يسجد للسهو، فربما أن الإمام في صلاته نسي واجباً من الواجبات، فلما سلم مثلا ذكر أنه لم يسجد فأراد أن يسجد، فإذا قام هذا المأموم فمعنى ذلك أنه فوت على نفسه هذا السجود. ويكون استقبال القبلة مستحبا في حال الدعاء، بل قال بعض العلماء رحمهم الله: يستحب استقبال القبلة في كل طاعة، ففي حال الدعاء وفي حال الذكر وفي حال تلاوة كلام الله عز وجل، قالوا: يستحب للإنسان أن يكون مستقبلا للقبلة. ويكون استقبال القبلة مباحا فيما سوى ذلك. إذن استقبال القبلة تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون محرما وذلك حال قضاء الحاجة، ويكون واجبا بل شرطا وذلك في الصلاة، ويكون مكروها كحال خطبة الجمعة، ويكون مستحبا في كل طاعة، ويكون مباحا فيما سوى ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا النهي عن التمسح باليمين، النهي عن الاستنجاء أو الاستجمار باليمين كما تقدم، وذلك من باب إكرام اليمين. ومنها أيضا النهي عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، حتى لو أنقى بواحد فإنه يزيد ثالثا، ولو لم ينقب ب3 زاد. والسنة أن يقطع ذلك على وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. فإذا قدر أن الإنسان أنقى بحجر زاد حجرين حتى يصل إلى 3، ولو قدر أنه لم ينق بال3 فإنه يزيد، فلو أنقى بحجر رابع زاد خامسا، لكن زيادة الخامس من باب المستحب، لقوله عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على النهي عن التنفس في الإناء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لما تقدم من أن ذلك سبب لإصابة الإنسان بالشرق، ولأنه أيضا ربما خرج منه أشياء مستقدرة من أنفه أو من فمه حال تنفسه في الإناء، وحينئذ يقزز، بل ربما يمنع من يأتي بعده من الانتفاع بهذا الإناء وما فيه. ومنها أيضا من فوائده النهي عن الاستجمار برجيع أو عظم. أما الرجيع فلا يخلو إما أن يكون من حيوان طاهر، وإما أن أما الرجيع فلا يخلو إما أن يكون طاهرا أو نجسا. والرجيع الطاهر أي الروث الطاهر هو روث الحيوان المأكول، فكل حيوان يؤكل لحمه فروثه وبوله وبنيه طاهر، فإذا كان هذا الروث أو هذا الرجيع طاهرا فإنه ينهى عن أن يستنجى به، وذلك لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم طعام بهائم الجن. وإذا كان الرجيع نجسا فإن الاستجمار تطهير، ولا يليق بالإنسان أن يطهر بالشيء النجس. وأما العظم فيقال أيضا العظم إما أن يكون عظم مذكات أو ميتة، فإن كان العظم عظم مذكات فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه طعام إخواننا من الجن، بل قال للجن عليه الصلاة والسلام: تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما. فهذه العظام التي نأكلها يجدها الجن أوفر ما يكون من اللحم، وهذا من آيات الله عز وجل. وإذا كان العظم نجسا فالاستجمار تطهير، ولا يليق بالإنسان ولا يحسن به أن يطهر هذا المحل بشيء نجس. إذن النهي عن الاستجمار بالرجيع أو بالعظم نقول: إن كان طاهرين فلا يجوز الاستجمار بهما، لأن الرجيع زاد بهائم الجن والعظم زاد إخواننا من الجن. وإن كان الرجيع والعظم إذا كان نجسين فإنه لا يجوز الاستجمار بهما، لأن الاستجمار تطهير والتطهير لا يكون بالشيء النجس. أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. وعن عائشة رضي الله عنها: وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. وتمامه قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا الحديث يدل على النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة، فالأقوال في هذه المسألة نحو سبعة أقوال، وأرجح الأقوال فيها جواز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان، يعني أنه يجوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس. وهذا يدل على أنه يجوز في البنيان يجوز الاستدبار دون الاستقبال، وأما في غير البنيان فلا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز استقبال النيرين، يعني الشمس والقمر، حال قضاء الحاجة. فيجوز للإنسان أن يستقبل الشمس حال قضاء حاجته أو أن يستدبرها، ويجوز له أن يستقبل أو يستدبر القمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن شرقوا أو غربوا. وهم إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا الشمس والقمر أو استدبروهما، وهذا يدل على جواز استقبال أو استدبار النيرين وهما الشمس والقمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. يقول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط، من صيغ العموم، وهي تشمل كل آت للغائط سواء كان ذكرا أم أنثى. والغائط في الأصل كما تقدم هو المكان المنخفض من الأرض، ومن ثم أطلق على الخارج من الإنسان المستقذر، لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته طلب لقضاء حاجته مكانا منخفضا. يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى الغائط، يعني أراد الغائط، فليستتر. والأمر بالاستتار نوعان: استتار واجب واستتار مستحب. فالأمر بالاستتار هنا يشمل الاستتار الواجب والاستتار المستحب. أما الاستتار الواجب فهو ستر العورة، فيجب على الإنسان حال قضاء حاجته أن يستر عورته. والاستتار المستحب هو أن يستر بدنه بحيث يتوارى ويبتعد. وعلى هذا فهذا الحديث يدل على مشروعية الاستتار لمن أراد قضاء الحاجة. وهذا الاستتار على نوعين: نوع واجب وهو ستر العورة، فلا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته وهو كاشف لعورته، بل يجب عليه أن يسترها. والنوع الثاني استتار مستحب، يعني بحيث يستر بقية بدنه، وذلك إما بأن يضع ساترا، أو أن يكون وراء حائط، أو أن يبتعد في مكان بحيث يتوارى. ولذلك في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ الإداوة. قال: فتوارى، يعني حتى ابتعد. فيشرع لمن أراد أن يقضي حاجته أن يكون قضاؤه لحاجته متواريا، يعني مبتعدا، إما خلف جدار أو أن يضع سترا أو ما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. يقول: عنها رضي الله عنها، يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. غفرانك أي أسألك غفرانك. والغفران من المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه، هذه هي المغفرة. وأصلها مأخوذ من المغفر، وهو ما يتقى به السهام حال القتال، والمغفر فيه ستر ووقاية، فهذه هي المغفرة. الستر ستر الذنب والتجاوز عنه. ويدل على أيضا على أن هذا هو معنى المغفرة ما جاء في الحديث أن الله عز وجل يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، فلا يستطيع أن ينكر، ثم يقول الرب عز وجل تفضلا منه ومنا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فدل هذا على أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن الله عز وجل قد يستر ذنبك ولكن لا يتجاوز عنك، وقد يتجاوز عنك ولكن يفضحك بين الخلق. فإذا اجتمع الأمران أن الله عز وجل سترك وتجاوز عنك، حينئذ يحصل المطلوب، يزول المرهوب ويحصل المطلوب. المطلوب التجاوز، والمرهوب هو الستر وعدم اطلاع الناس على ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، أي أسألك غفرانك. فدل هذا الحديث على مشروعية هذا الذكر عند الخروج من الخلاء. فإذا خرج الإنسان من الخلاء يقول غفرانك. والحكمة في ذلك، قال بعض العلماء الحكمة أنه يستغفر الله عز وجل من انحباسه عن ذكره مدة بقائه في بيت الخلاء. فالإنسان في بيت الخلاء ينهى عن الذكر، فإذا خرج يستغفر الله عز وجل من أنه امتنع وانحمس عن ذكره سبحانه وتعالى حال قضاء الحاجة. ولكن هذا التعليل وإن كان قد قال به بعض العلماء فهو تعليل ضعيف، لأن انحباس الإنسان وامتناعه عن ذكر الله عز وجل حال قضاء الحاجة إنما هو بأمر الله، والإنسان لا يلام ولا يحاسب ولا يعاقب على أمر فعله بأمر الله. إذن التعليل بأن سبب قول غفرانك هو انحباسه عن ذكر الله مدة بقائه في هذا المحل، نقول هذا التعليل ضعيف. وقال بعض العلماء إن الحكمة من ذلك أنه لما تخلى من الأذى الحسي تذكر الأذى المعنوي وهو الذنوب. فالإنسان إذا تخلى من الأذى الحسي وهو هذا الخارج من بول أو غائط فإنه يتذكر الأذى المعنوي وهي الذنوب. وقال بعض العلماء بل العلة في ذلك هي خوف التقصير من شكر نعمة الله عز وجل، لأن خروج هذا الخارج نعمة من نعم الله عز وجل على العبد، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من فقدها. فالإنسان إذا ابتلي بعدم خروج هذا الخارج على وجه طبيعي فإنه يحصل له من الألم ومن المرض ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك ذكروا أن رجلا سأل الله عز وجل أن يبتليه بما شاء، فقال ربي ابتلني بما شئت، فابتلاه الله عز وجل بعسر البول. ويذكر أن هذا الرجل قيل إنه سحنون من أصحاب الإمام مالك رحمه الله، أنه قال يا ربي ابتلني بما شئت لأجل أن يصبر على هذا الابتلاء. قالوا فابتلاه الله عز وجل بعسر البول فلم يصبر على ذلك، فكان يخرج إلى الأسواق ويقول للصبيان ادعوا لعمكم الكذاب، يعني الذي طلب الابتلاء ولكنه لم يصبر على ذلك. فقال بعض العلماء الحكمة من ذلك أن الإنسان قد يحصل منه تقصير في شكر نعمة الله عز وجل على هذا الخارج، لأن خروجه من نعم الله ونعم الله عز وجل تحتاج إلى شكر، فيحتاج الإنسان إلى أن يشكر هذه النعمة، فربما قصر في ذلك فيسأل الله عز وجل أن يغفر له. فهذه العلة والعلة التي قبلها هي أصح ما يقال. ويروى أن نوحا عليه الصلاة والسلام كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يقول عند خروجه من الغائط: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأخرج مني مضرته. روى ابن أبي شيبة أن نوحا عليه الصلاة والسلام كان يقول عند خروجه من الغائط: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأخرج مني مضرته، لأن هذا الطعام فيه شيء نافع ينتفع به البدن، وفيه شيء ضار يخرج، فيحمد الله عز وجل على أن أذاقه منفعته وأبقى هذه المنفعة وأخرج منه هذه المضرة. فالمهم أن الإنسان يشرع له أن يقول هذا الذكر عند خروجه من بيت الخلاء. وفيه أيضا دليل على أن الله عز وجل جعل لذكره أسبابا، وهو كذلك، فذكر الله عز وجل له أسباب. وتتمة لذلك نقول إن ذكر الله عز وجل يتنوع إلى أنواع، منه ما هو مقيد بسبب، ومنه ما هو مقيد بزمن، ومنه ما هو مقيد بحال، ومنه ما هو مطلق. هذه أنواع الذكر أربعة. فذكر الله عز وجل أربعة أنواع: الأول ما قيد بسبب كالدعاء عند دخول المسجد، هذا ذكر مقيد بسبب، فأنت عند دخول المسجد وعند خروجك منه وعند دخول بيت الخلاء وعند خروجك منه تذكر الله عز وجل بما شرع، هذا من الأذكار المقيدة بسبب. الثاني ما قيد بزمن، وهي أذكار الصباح والمساء، فأذكار الصباح مقيدة بزمن وهو في أول النهار، وأذكار المساء مقيدة أيضا بزمن وهو آخر النهار. والثالث ما قيد بحال، يعني حال من الأحوال، فإن الإنسان يذكر الله عز وجل كالذكر في حال السجود وفي حال الركوع وفي التشهد، هذه أحوال. والرابع الذكر المطلق، ومنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فالمشروع للإنسان أن يحرص على الإكثار من ذكر الله عز وجل، لأن ذكره سبحانه وتعالى سبب لحياة القلب ولاستنارته، وسبب أيضا أن يبارك الله عز وجل للإنسان في عمره وفي وقته وفي عمله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول ظاهر حديث جابر رضي الله عنه يشير إلى تحريم التحدث حال كون الإنسان في الخلاء، وثبت أحاديث أخر دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهو في الخلاء، فكيف الجمع؟ أولا حديث جابر كما ذكر المؤلف فيه ضعف، ثانيا لو قدر أنه صحيح فلا معارضة بينه وبين الأحاديث التي فيها إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، بحيث يحمل الكلام على ما إذا كان هناك حاجة، فإذا احتاج الإنسان إلى أن يتكلم حال قضاء الحاجة فلا حرج، أما إذا لم يحتج فهذا هو الذي يدخل في حديث جابر. يقول بعض أهل زماننا يدخلون الحذاء يدخلون بجوالاتهم يقول سمعت بعض أهل العلم أن من صلى العشاء وهو ما أن من صلى العشاء وهو مسافر ومسافر خلف من يصلي المغرب ولو كان مسافر أنه يتم العشاء أربعا. نعم هذه المسألة يعني المسافر إذا أراد أن يصلي صلاة العشاء خلف إمام يصلي صلاة المغرب، فالقول الراجح من أقوال العلماء أنه يخير بين أمور ثلاثة: الأول أن يتم الصلاة أربعا بحيث أن الإمام إذا سلم من صلاته من ثلاث ركعات يقوم هذا الرجل المسافر ويأتي بركعة الرابعة فيكون صلى العشاء أربعا، وهذه الصورة هي أكمل الصور وهي الأحوط. الصورة الثانية من الصور أيضا أن الإمام الذي يصلي المغرب إذا قام من التشهد الأول نهض للركعة الثالثة جلس هذا المأموم وتشهد وانتظر سلام الإمام فيسلم معه، وهذه أيضا جائزة. والصورة الثالثة أن الإمام إذا قام إلى الثالثة يعني بعد أن تشهد قام الإمام إلى الثالثة يجلس هذا المأموم الذي يريد أن يصلي العشاء ويتشهد ويسلم لنفسه من غير متابعة الإمام، وكل هذا جائز. وسبب ذلك أن صلاة المغرب لا يختلف عددها في الحضر والسفر، فليست كصلاة العشاء. يعني لو أن المسافر صلى العشاء خلف إمام يصلي العشاء فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة، لأن صلاة العشاء هنا رباعية، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. أما صلاة المغرب فلا تختلف في الحضر ولا في السفر. يقول كنت طالب علم فابتليت بالوسواس في صفة من صفات الله وصرت أشبه وإلى آخر ما جاء في السؤال. الجواب: الوساوس أو الوسواس من الشيطان، والشيطان إنما يدفع بالاستعاذة بالله عز وجل. قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والشيطان قد يوسوس لبني آدم أو للإنسان، والناس يختلفون في ذلك. من الناس من يبتلى بالوساوس فيما يتعلق بالطهارة، ومنهم من يبتلى بالوساوس فيما يتعلق بالنية واستحضارها، ومنهم من يبتلى بالوساوس فيما يتعلق بالطلاق، ومنهم من يبتلى بالوساوس أيضا وهو أشدها فيما يتعلق بصفات الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي إلى أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله، والعياذ بالله. فحينئذ فليستعذ بالله ولينتهي وليقول: آمنت بالله. فمتى ابتلي الإنسان بهذا الأمر أعني بالوساوس ولا سيما فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، فليعلم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه سبحانه وتعالى لا يماثل خلقه لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في سائر صفاته، وأن الواجب على الإنسان أن يعظم الله عز وجل حق التعظيم وأن ينتهي عن مثل هذه الوساوس. فإذا وردت على قلبك فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل: آمنت بالله. وإذا استمر الإنسان على ذلك فإن مثل هذه الأمور لا تضره. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: بعض أهل زماننا يدخلون الخلاء بجوالاتهم وبعض المجلات والصحف، فما توجيهكم لهم حفظكم الله؟ أما الدخول إلى البيت الخلاء بالجوال فلا حرج، إلا إذا كان الجوال فيه مصحف والمصحف حال دخوله ظاهر على الشاشة فحينئذ لا يجوز. أما إذا كان المصحف مخزنا في الجوال فإنه يجوز أن يدخل به إلى بيت الخلاء، لأنه حينئذ لا حكم له، فهو كما لو دخلت إلى بيت الخلاء ومعك شريط مسجل للقرآن، فإن هذا لا يعتبر مصحفا، أو معك سيدي مسجل للقرآن أيضا هذا لا يعتبر مصحفا. أما الصحف والمجلات وما أشبهها فإن كانت مشتملة على ذكر لله عز وجل فإن من تعظيم الله تعالى ألا يدخل بها، يضعها خارج، وليس هناك حاجة في أن يدخل الإنسان الصحف أو المجلات أو غيرها من الكتب إلى بيت الخلاء، فعلى الإنسان أن يكون معظما لله عز وجل وألا يدخل شيئا من ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما المقصود بأن روث ما يؤكل لحمه طاهر، هل إذا وقع بالثوب لا يغسل؟ نعم، كل حيوان يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام ومن غيرها ومن الطيور، كل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه طاهر، فلو أصابك روث أو بول أو مني من إبل أو بقر أو غنم أو طير مما يؤكل فهو طاهر، يعني لا يجب عليك أن تغسله إلا إذا غسلته من باب التنظف ودفع القدر، أما من الناحية الشرعية فإنه لا يجب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من الروث ومن البول، ولو كان نجسا لا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك، بل إنه عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين الذين اجتووا المدينة أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولو كان البول نجسا لما أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يشربوا منه. فالقاعدة في هذا أن كل حيوان مأكول سواء كان من الدواب أو من الطيور فإن بوله وروثه ومنيه وسائر فضلاته كلها طاهرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل إذا استقبل القبلة عند قضاء الحاجة في الحمام وأمامه الجدران يعتبر في المنهي عنه؟ نعم، هذه مسألة تقدم الخلاف فيها، وهي حكم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان. أكثر العلماء رحمهم الله على جواز الاستقبال والاستدبار إذا كان في البنيان، لكن الذي دلت عليه السنة كما تقدم هو جواز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان، والدليل على ذلك ما تقدم من حديث ابن عمر أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: إذا استأجرت بيتا وكان المرحاض مستقبلا القبلة علي شيء؟ عليه أن ينحرف، يعني بإمكانه أن ينحرف ولو قليلا عن جهة القبلة حتى لا يكون داخلا في هذا النهي. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: إذا كان الرجل يقرأ القرآن ويبكي بلذة، هل هذا من حظ النفس أو ليس له أجر؟ نعم، قراءة القرآن، الإنسان حال قراءة القرآن ينبغي له أن يقرأه بخشوع وباستحضار وأن يقرأه بتباكٍ، لأن هذا أيضا التباكي إذا لم يكن فيه مراءة وسمعة أمام الناس هذا مما يلين قلبه ومما يجعل الخشوع في قلبه، فإذا قدر الإنسان حرص على أن يقرأ القرآن بتباكٍ، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك رياء أو سمعة لأجل أن يحمد أو يمدح من قبل الناس فإن ذلك مشروع. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: إذا أراد الرجل فعل طاعة ولم يجد في قلبه نية لله عز وجل هل يترك العمل أم ماذا؟ إذا أراد الرجل فعل طاعة ولم يجد في قلبه نية لله عز وجل يترك العمل أم ماذا يصنع؟ النية بالنسبة للعمل نيتان، نية العمل يعني هل هو صلاة فرض أو نفل، وهذا أمر لا بد منه فلا يصح العمل بدونه، والثاني نية أن يكون لله، وهي التي يعبر عنها العلماء بنية المعمول. فالنية لكل عمل نيتان، نية المعمول له وهي أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، بحيث لا يعمل العمل رياء ولا سمعة، وهذا شرط لقبول العمل، لأن الله عز وجل قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: على أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا يجوز للإنسان أن يعمل عملا لا يقصد به وجه الله، بل هذا العمل حابط. والنية الثانية نية العمل نفسه، بحيث ينوي بأن هذه الصلاة مثلا صلاة ظهر أو عصر أو فرض أو نفل، وهذه أيضا شرط، لكن الأول شرط لصحة العمل بمعنى أن العمل لا يصح، وأما النية الثانية وهي نية العمل فإذا خلا منها العمل صح له مطلق العمل، يعني مطلق الصلاة للصلاة المعينة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أم ماذا؟ المضمضة والاستنشاق ذكر أهل العلم رحمهم الله لها ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات، فيأخذ ثلاث غرفات يتمضمض بالأولى والثانية والثالثة، ثم يستنشق بالأولى والثانية والثالثة. وهذه الصفة لم ترد عن يعني الحديث التي فيها هذه الصفة ضعيفة. والصفة الثانية أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، فيأخذ غرفة فيتمضمض ويستنشق، ويأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق، ويأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق، وهذه الصفة هي المشروعة. هناك صفة ثالثة وردت في حديث علي رضي الله عنه، وهي أنه يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة، وهذا الحديث أو هذه الصفة لا يمكن في الواقع، لأن الإنسان إذا أخذ غرفة من ماء وتمضمض واستنشق نفذ ما معه من الماء، فلم يبق للمرة الثانية والثالثة الشيء. وعلى هذا فالصفة المعتمدة المشروعة في المضمضة والاستنشاق أنه يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، فيأخذ غرفة فيتمضمض ويستنشق، وإن شاء أن يزيد فهو حسن، يعني مرتين أو ثلاثا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز القصر في مكة لمن يجلس أقل من 4 أيام؟ المسافر له أن يترخص برخص السفر من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع ولو طالت المدة، لعموم الأدلة، ومنها قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فلم يفرق الله عز وجل بين ضارب وضارب، لم يفرق بين من ضرب 4 أيام أو 10 أو يومين أو شهرا أو غير ذلك، فكل إنسان يخرج من بلده فله أن يترخص برخص السفر حتى يرجع إلى بلده. ولذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك أقام 19 يوما يقصر الصلاة. نقتصر على هذا، لكن قبل نسيت أن أنبه في حديث أنس الذي سبق لنا في نواقض الوضوء، ذكرته وهي سبق لسان، أن أنسا رضي الله عنه كان عمره حين مات النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وهذا سبق لسان وهم، هو رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لأن ولادته رضي الله عنه كانت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ب10 سنين، فقال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط في شيء فعلته لما فعلت، أو في شيء لم أفعله لما لم تفعل ذلك. وكان عمره رضي الله عنه حينما مات نحو 20 سنة، حينما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 20 سنة، فليتنبه لهذا وليصحح، لأني ذكرت أمس أن عمره 10 سنين وهذا سبق لسان، كنت أريد أن أقول أنه خدم الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين فحصل هذا السبق فليصحح. إذن عمره حين مات النبي عليه الصلاة والسلام نحو 20 سنة، وخدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، أما عمره حين مات فقد بلغ نحو 90 رضي الله عنه، لأنه ولد قبل الهجرة ب10 سنين وكانت وفاته فوق 80 من الهجرة، فعمر إلى نحو 90 سنة رضي الله عنه وأرضاه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.